وانظر إلى قوله إن شاء الله، كأنه هضم حظ نفسه وهضم عزيمته، خشي أن تنفسخ عزيمته وهو يذبح، فكأنه قال لا حول ولا قوة لي إلا بالله، فخلع الحول والقوة ولم يزعم أنه بطل من الأبطال وأنه سيصبر على حز السكين. إن شاء الله، فإن لم تتأسى بذلك الصبي تأسى بهاجر. وتعرفون هاجر ربع امرأة، ربع رجل. هاجر ربع رجل. شو احنا ازاي بنا كل شوية بننزل لتحت بإبراهيم عليه السلام، فإن يعني يبقى بإسماعيل عليه السلام، فإن كانت الأخيرة فبربع رجل. طب هي ربع رجل ازاي؟ لأن سارة عليه السلام لما دخلت مصر كما ذهب إليه كثير من الشراح، وإن كانت الرواية مبهمة أن يعني إبراهيم عليه السلام دخل مع سارة في قرية الجبارين أو بلد فيها جبار، فكان هذا الجبار لا يسمع بامرأة جميلة إلا جاء بها، وكان الرجل هذا الرجل إذا يعني علم أن هذه المرأة معها أخوها يتركها، معها زوجها يأخذها منه، بنته يأخذها منه. فقال إبراهيم عليه السلام لسارة إنك أختي في دين الله، لا أعلم أحدا يعبد الله غيري وغيرك. يبقى احنا ايه؟ اخوات الله، حتى يتقي هذا الجبار حتى يعبد. المهم كانت سارة عليه السلام وضيئة شديدة الجمال، فالرجل خالف مذهبه ان هو لا يأخذ الأخت وخده، فلما أراد ان يقترب منها دعت عليه فشل. هذا الحديث البخاري ومسلم. فقال طب خلاص ادعي الله ايه ان يعني يفك عني الشلل وانا ايه اخلي سبيلك. دعت الله عز وجل، رجع كما كان مد ايده عليها فدعت عليه فشل مهم ثلاث مرات، فأرسل للجماعة اللي جابوها قالوا ايه، فسبهم وقال انكم ما جئتوني بامرأة، انكم جئتوني بشيطان. ويعني اخدمها هاجر، اخدمها هاجر، اعطاها هاجر ايه خادمة له. فتزوج ابراهيم عليه السلام بهاجر. المرأة الحرة نصف رجل. طيب والأمة نصف الحرة تبقى ربع رجل. انظر إلى هذا الربع في حديث ابن عباس في البخاري، قال جاء إبراهيم عليه السلام من الشام بهاجر لما حصل يعني شيء من الغيرة بين سارة وبين هاجر عليهم السلام، وأول من اتخذ المنطق هاجر، المنطق ده كان عبارة عن زي حزام الوسط كده، وب يعني زي ما تقول ثياب تجرجر خلفها. هي هاجر عليه السلام إنما فعلت هذا حتى تعمي على سارة أقدامها، عشان إيه؟ كأنها بتمسح الأقدام عشان إيه لا تتتبعها يعني. ف إبراهيم عليه السلام جاء بهاجر من الشام إلى مكة، وبعدين وضعها وابنها إسماعيل عليه السلام، ثم استدار راجعا إلى الشام، فنادته يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم ثلاثا. وفي الرواية الأخرى في البخاري قالت فلم يرد عليها وانطلق، فأدركته عند كداء، موقع موضع يعني، فقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا، إلى من تتركنا؟ فلم يرد عليه. قالت بلد لا زرع فيه ولا ماء ولا إنس، فلم يرد عليها. قالت الله أمرك بهذا؟ فأومأ برأسه أن نعم، فقالت إذا لا يضيعنا، ورجعت إلى ابنها. هذه أسوة، شوف امرأة وعندها كل هذا اليقين، ومرت بها أهوال، منها موت الولد كان بيموت أمامها، فذهبت تبحث عن ماء وحتى لا ترى الولد يموت، يعني ذهبت تبحث عن ماء إلى أن ترجع فتجده مات. فلما رجع كان جبريل عليه السلام أرضعه، رجعت وجدت إسماعيل عليه السلام شبعان ريان. فلقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. والله عز وجل قال إن أولى الناس بهذا إبراهيم لهذا النبي. الصحابة رضوان الله عليهم باب الإسلام كله، هم الذين عاينوا وهم الذين رأوا. تعظيم الصحابة هذا أول ما ينبغي أن تتمسك به. إذا رأيت رجلا يلمز صحابيا فاعلم أن هذا الرجل مبتدع، مهما أتاك من الحجج والأدلة، ومهما كان صاحب منطق عذب وحجج قوية، ومهما كان بكاء لو رأيته يطير في الهواء. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما عليه اليوم، اللي هو مذهب القرن الأول. إذا أنت اجعل جل عنايتك البحث عن مذهب القرن الأول فقها وعبادة وسلوكا. وحتى أبين لك خطورة وأهمية الرجوع إلى القرن الأول، احنا بنشبه الإسلام والمسلمين العلاقة بينهم بمثلث حد الزاوية. تخيل أنت الآن مثلث حد الزاوية، نقطة وبعدين شديت الضلع الأول وبعدين الضلع الثاني. النقطة اللي هي رأس المثلث لا أبعاد فيها، وحتى إذا ذكرت أبعاد فأبعاد لا تكاد تذكر، قليلة جدا يعني، مفيش مسافات. لما تضع نقطة بسن القلم ليس فيها مسافات طول وعرض. انظر كلما نزلت إلى أسفل وابتعدت عن رأس المثلث كلما ازدادت المسافة بين الضلعين، أليس كذلك؟ كل ما تنزل لتحت بالضلعين تجد المسافة تزيد ما بين الضلعين، تطلع لفوق المسافة تقل. هذا الرسم أيها الكرام هو العلاقة بين الإسلام وتطبيق المسلمين له. كل ما تطلع لفوق كل ما يضيق الخلاف حتى ينعدم في النقطة اللي هي رأس المثلث. نزول يعني نازل من عصر النبوة إلى عصرنا أو إلى العصور التي تلينا. تصعد إلى فوق تقل المسافة، ولذلك تجد كلما مضى قرن من القرون على المسلمين كلما كثر الخلاف وكثرت المنازعات وكثرت الأهواء. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن ترى الذي كان في عهد أبي بكر، وفي عهد عمر لا ترى الذي كان في عهد أبي بكر، وكذلك إذا نزلت إلى عهد عثمان. كل عهد تتسع المسافة، تتسع اللي هو تتسع الخلاف بين الإسلام كمنهج وبين المسلمين كواقع. الذين يبحثون عن توحيد المسلمين يغفلون جدا عن هذا الاعتبار. كل رجل عنده منهج من وجهة نظر بيعرضه على أتباعه. فصار للكتاب والسنة نماذج كثيرة ومفاهيم عديدة. لا، إذا أردنا أن نقلل دائرة الخلاف علينا بمذهب القرن الأول، فإن لم يكن فالثاني فالثالث، آخر القرون الفاضلة، آخر القرون الفاضلة. وجدت لما تقرأ سير الصحابة وسير التابعين والتابعين تشعر بهذا النور، وتشعر بعبير الإخلاص في كلامهم، وكلامهم قليل المبنى كثير البركة، وتجد له وقعا في القلب بخلاف كلام المبتدعة. يعني احد من الجلوس يسمع عن محمد بن ميمون، لا احد يسمع عن محمد بن ميمون، ابو حمزة السكري هذا الراوي الثقة، وكان من اقران سفيان الثوري، وانما قيل له السكري لحلاوة كلامه. من ضمن الكلام بتاعه الجميل يقول: ما بلغني عن جار لي انه مرض الا قومت نفقته في مرضه. فذهب للطبيب وتعالج وادويه، يعني طلع مثلا انه صرف مثلا 1000، 2000، 3000، 4000. ما بلغني عن جاري لي انه مرض الا قومت نفقته في مرضه ثم تصدقت بها ان الله عافاني مما ابتلاه به. شوف الجمال. ليه؟ خليه هو اللي مرض، اذا صرف 4000 ولم يؤجر، لان التداوي ليس بواجب، التداوي مشروع، تداوي مشروع. يعني رأى الرجل مرض فقال: لا انا لا اتداوى واتكل على رحمة الله عز وجل. لا يقال له انت آثم، لا يقال له انت آثم، لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض قالوا: نأتي لك بالطبيب، قال: الطبيب امرضني. وفي الرواية الاخرى قال: ان الطبيب نظر الى علتي فقال: انا فعال لما يريد، لما اريد. خلاص ترك التداوي. وحديث 70,000: ها، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. المقصود ان التداوي مشروع ليس بواجب. فهذا الرجل ميمون بن محمد بن ميمون السكري يقول ان انا اتصدق، لان هو لو كان في مكان جاره وانفق 4000 على ازالة العلة لم يؤجر، انما هو الان اجر لانه اخرجها صدقة، واخرجها شكرا لله عز وجل. فانت لما تنظر الى مثل هذا الامام، واحنا عندنا الوف النماذج والوف الائمة نعرضهم ونفتخر بهم ونرفع هاماتنا بهؤلاء الكبار، مش الغرب يقعد يدور على واحد هلفوت في اي حرم الحضر يقعد يلمع فيه وصنفر فيه ويعرضهن كنموذج يحتذى به، نفتش في سيرته نجده كان لوطي. قال: هو ده لسه بتعرضه؟ قال: يقول لك ارشميدي ده كان مش عارف مناطق تضربه بالنعل على راسه مش عارف ايه، وكان بيقضي معظم اوقاته على الرصيف. بتعرض ارشميدي ليه؟ عايزني اقوده ويجيب لك مش عارف مين جنبول سارتر في علم الاجتماع وبتاع عشان يتاثر بيه. ايه ده؟ ايه العفن ده؟ ده قلام الظفر محمد بن ميمون المجهول لعوام المسلمين بهم كلهم. اما لو عرفنا بقى النماذج المعروفة بقى للمسلمون دونوا كل شيء عنهم، كل شيء عنهم. عندنا نماذج مبهرة، عندنا صلاحيات، وعندنا كل مقومات الحياة وكل مقومات الريادة. او سير اعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي 23 مجلد. انما يعني ايه دون النبلاء رؤوس اقلام كده، انما لو حب يعمل لكل رجل سيرة ويجيب بقى ما له وما عليه وكان كيف كان يتصرف وكيف كان يصلي وكيف كان يسجد وكيف كان يجاهد كيف كان يتعامل مع الجاهل ومع العالم. هذا أمر ليس له آخر. وأيضا عندنا مثلا ميمون بن مهران. ميمون بن مهران هذا كاتب عمر بن عبد العزيز. فقال لابنه عمرو بن ميمون قال يا بني خذ بيدي وكان كف بصره خذ بيدي إلى الحسن حسن البصري. فقال ميمون فأخذت بيد الشيخ فاعترضنا جدول يعني قناة. طب ده كيف يعبر؟ قال فاعترضت الجدول يعني عمل نفسه قنطرة وعبر الشيخ على ظهري. ثم قال أخذت بيده فجئنا بيت الحسن فخرجت لنا الجارية فقالت من؟ فقال لها عمرو بن ميمون. قالت كاتب عمر بن عبد العزيز. قال أجل. قالت يا شقي ما أبقاك لهذا الزمن السوء لسه عايش؟ فبكى عمرو بن ميمون فسمع الحسن بكاءه فخرج فلما رآه اعتنقه ودخل به. فقال عمرو بن ميمون يا أبا سعيد لقد آنست في قلبي غلظة فاستلم لي قل لي حاجة تلينه. هل أيها الإخوة الكرام إحنا بنفعل هذا؟ يعني مثلا بيمرض الواحد منا لا يرضى بممارس عام يقول لك فلان فاتح يقول لك لا ده لسه ما حضرش الماجستير عايز مين؟ عايز رئيس قسم ويبتدوا يشقطوا البعض وطبعا كله ايه شايلنا وشايلك معامل التحاليل مثلا يبقى الرجل مثلا طبيب كبير ومراته هي اللي عندها معمل تحليل يقول له روح في المكان الفلان بيأكلوا بعض يفاجأ الرجل وصرف عدة ألوف على هذه العلة اللي ممكن تزول برقية ولا يستكثر ما أنفقه. فإذا غلظ قلبه لا يقل أين أطباء القلوب كما قال عمرو بن ميمون استلم لي كل شيء يلينه. ثم قال له يا أبا سعيد أصوم له؟ يعني لو صمت يلين قلبي أصوم له أو استلم لي يا أبا سعيد قل لي حاجة كده تلين قلبي. فقال له الآيات القارعات فقال بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فسقط عمرو بن ميمون مغشيا عليه أغمى عليه. قال ميمون بن مهران سقط ميمون قال عمرو فجعل الحسن يفحص رجله كما تفحص الشاة المذبوح. يعني يرى هو مات أم ما زال على قيد الحياة. فلما أفاق قالت الجارية إنكم أزعجتم الشيخ انصرفوا. فخرج عمرو بن ميمون بأبيه ميمون بن مهران يقوده وهما في الطريق قال عمرو بن ميمون لأبيه يا أبتي أهذا الحسن؟ قال نعم. قال كنت أظنه أكبر من ذلك. قال عمرو فضرب أبي بيده في صدري وقال يا بني لقد قرأ آيات لو تدبرتها لتركت في قلبك كلوما أي جراحا. أهيدي سير السلف؟ هذا يؤثر فيك هذا الموقف يؤثر فيك أعظم من خطبة عصماء يقولها رجل بليغ. يبقى معرفة مذهب القرن الأول عقيدة وسيرة وسلوكا وفقها أقل الناس تمطعا هم أصحاب القرن الأول، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. علامة الباب الوحيد ما عليه اليوم، اليوم أنا وأصحابي. لذلك نحن نعنى بدراسة مذاهب المذهب المسلمين في القرن الأول على وجه الخصوص. ولذلك معرفة فقه الأئمة الكبار مهم. معرفة فقه مثلا الأئمة الكبار زي عطاء بن أبي رباح وحسن البصري وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي مثلا الأعمش، هؤلاء العلماء. وبعدين تنزل بقى لسفيان الثوري، وبعدين تنزل بقى لأبي حنيفة، وبعدين الأئمة الأربعة، وسفيان الثوري، سفيان بن عيينة، إسحاق بن راهويه، الإمام أحمد. كل هؤلاء إنما يأخذون من هؤلاء. والعجيب يعني الإمام أحمد رحمه الله، مع أن أصول الإمام معروف أن يعني عمل أتباع التابعين لا يكون حجة في الدين، ومع ذلك كان يلتزم في نفسه آداب هؤلاء الناس. يعني دخل عليه رجل مرة وهو يشتكي، دخل الإمام أحمد على رجل وهو يشتكي، وكان الرجل يئن، فقال له: كيف تئن وقد كرهه مجاهد؟ يطلع من مجاهد رسول ولا صحابي تابعي، لكن انظر إلى الهدي والسمت، كأنما أقام قول مجاهد حجة. إن مجاهد كان يكره الأنين. تعظيم السلف وعدم الخروج على أقوالهم بغير موجب بغير حجة. لماذا تخرج على أقوالهم؟ هم خير لك منك لنفسك، هم خير لك منك لنفسك. لذلك احنا بنوصي دائما لبيان صفة الباب الوحيد، لكن انت تكثر من قراءة حياة الصحابة، وتكثر من قراءة سير العلماء والصحابة. إذا أكثرت صار عندك تصور حقيقي لصفة الباب الوحيد، مهما لبس عليك الناس وقالوا إن هذا هو باب الحق وأحسن في عرض حجته، أنت عندك داعي الله الذي في نفس كل مسلم اللي هو الضمير لا تخالفه. وهذه العادة في العلوم التجريبية، فكيف بعلوم الرسالة؟ العلوم التجريبية التي تخضع للتجربة، الإكثار منها يعطي ملكة، الإكثار منها يعطي ملكة. تجد مثلا الطبيب الماهر إذا رأى المريض عرف المرض الذي يعانيه، لا يكشف عليه ولا إنما يقول هذا الرجل عنده كذا. ليه؟ من كثرة ما مر عليه من الناس صار عنده ملكة. كذلك أصحاب الصناعات جميعا، أصحاب الصناعات جميعا كلهم يتكلمون في المهنة بكلام صاحب الذوق الرفيع، فصار في ملكة بالداخل. مثلا علماء الحديث، كان أبو حاتم الرازي، جاء أبا حاتم الرازي رجل فقال: يا أبا حاتم، ما حجتكم في تعليل الحديث؟ ما حجتكم في تعليل الحديث؟ يعني رجل ألقى عليه حديثا بلا سند، والمقصود بالكلام الحديث الذي روي بلا سند، يعني ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يعني في واحد من القراء اللي هم بيقرأوا مجلة التوحيد وصلني سؤال من رجل بيسأل عن صحة حديث، يعني ده لو عنده أدنى شم لريح الحديث ما كان أرسل الحديث. يقول: من كان يحبني فليذكرني عند قضم الفجد. ايه اخويا ده؟ انا استغرب، يعني ده ما عندوش فكرة اطلاقا، ويقول لي دور لي عليه. طبعا انا لو يعني عندي مخطوطات الدنيا انا اعتقد ان هذا لن يوجد، ولا حتى في الاحاديث الضعيفة الموضوع. إيه ما كان يحبني ويذكرني عند اكل الفجد؟ حاجة ذو مجال يقاب. فدا حديث بيلقى، لا دا ماشي اي واحد يسمعه يقول لك لا هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ركاكة وخسة و... لكن يعرض حديث مستقيم، يعني معناه مستقيم. واخبرك المؤمن كيس فطر. احظن في بعض الجلوس فكر من حديث مش كده، هذا حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. المؤمن كيس فطن، حتى انت عارفين قراءة اخرى كيس قط، حتى اللي رواها بالتصحيف واحد قال بالتصحيف واحد قال له طب ايه تفسيرها بالنظام ده كده، قال له قلبه ابيض زي كيس القط. فالمؤمن كيس فطن لما يعرض مثلا على عالم العلماء اهو لا يناقض شريعة وليس في ركاكة ولا شيء من هذا. فهو الرجل جاء يسأل أبا حاتم الرازي على هذه الأحاديث اللي هي من هذا الجنس، جميلة ومعانيها جميلة، ولكن ليس لها سند. لأن هو إذا جاء الحديث بالسند خلاص النظر في السند يغنيك بتتبع سلسلة الرواة وتعرف إذا كان الحديث يعني صحيح ضعيف منكر موضوع باطل إلى آخره. فقال أبا حاتم كيف يتركون الحديث؟ قال له تسألني عن حديث فأقول لك العلة فيه كذا، ثم تذهب إلى أبي زرعة. أبو زرعة الرازي كان هو أبو حاتم ولاد خاله، يعني الله يرحم الأيام الخوال ولاد خاله. تذهب إلى أبي زرعة تسأله فيقول لك علة الحديث، فتأخذه وتذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة وتسأله فيقول لك علة الحديث. فإذا اتفقت كلماتنا كلنا مثلا أعلينا الحديث بالإرسال بالإعضال بالمخالفة أي حاجة من دي، فاعلم حقيقة هذا العلم. وإذا اختلفنا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده. فرجل طيب حديث فلان ما علته؟ قال له كذا. فغلى الحديث وراح لأبي زرع ما علته؟ قال له كذا، نفس العلة التي ذكرها أبو حاتم. فذهب لمحمد بن يوسف بن وارة ما علته؟ قال نفس العلة التي ذكرها أبو حاتم وأبو زرعة. فرفع الرجل إصبعه إلى السماء وقال أشهد أن هذا العلم إلهام، أشهد أن هذا العلم إلهام، أن هذا العلم إلهام. هذا الإلهام ليس هو الكشف عن طريق اللي هو عن طريق الصوفي اللي هو يقول لك التصحيح عن طريق الكشف، ها، وساعات يقول لك اللي عن طريق الهاتف، بس مش الهاتف بتاعنا اللي هو تبع السنترال، لا الهاتف بتاعنا غير الهاتف بتاعه. الهاتف بتاعهم يقول لك حدثني قلبي عن ربي، ويقول لك انكم اخذتم علمكم ميتا عن ميت، ولكننا اخذنا ايه علومنا عن الحي الذي لا يموت. طب ايه بقى علمنا بقى اللي ميت عن ميت؟ لو حدثني فلان عن فلان كلهم مات، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو على قمة الهرم مات. طب وانتوا بقى ايه؟ يقول لك حدثني جبريل عن الله عز وجل. هو ده سلسلة السنة عندكم. لا، لما تقرأ حتة الالهام عند علماء الحديث لا تربط ابدا بينها وبين الكشف عند الصوفي. الالهام عند علماء الحديث هو الملكة والذوق الذي اكتسبه الممارس من كثرة ما مارس ومن كثرة ما قرأ ومن كثرة ما نقل. هو ده الذوق اللي هو بيفتخر إليه جماهير المتكلمين في علم الحديث اليوم، الذوق. ترى مثلا شاب 3 سنين دراسة وماسك القلم الأحمر وعمال يشطب ورا العلماء. رصيدك كام سنة في الدراسة؟ 3 سنوات. 3 سنوات دول لا ليس لهم اي شيء ولا لهم قيمة في ميزان الرحلة وميزان الطلب عند العلماء الاكابر. ده ابن ابي داود عبد الله ابن سليمان بن اشعث ابوه اللي هو الامام ابو داود صاحب السنن ذهب الى ابي سعيد الاشج ليكتب عنه الحديث، فاشترى 30 مدا باقلة 30 كيلو فول. اهو احنا الفول بقوله ده يقول لك حب منع الفه، تاكلش فول لا تكثر من اكل الفول. ها من اكل الفول انا غير مسؤول، اما الطعميه موجوده على طول. الكلام الايه ها، والطعميه من الفول بتستعبطونا برضه، الطعميه من الفول لكن ايه غير بدل ما يفول اما ايه مكورها لك كده. فده 30 مد فول، المد بحفنه كبيره كده بيد الرجل المتوسط. قال فما نفد الفول إلا وكنت قد كتبت عن أبي سعيد الأشج 30,000 حديث. تنظر إلى هذه الهمة. الأمر كما قال ابن الجوزي رحمه الله إنما البكاء على خساسة الهمم، إنما البكاء على خساسة الهمم. سأل عمرها ما كانت مسألة طول طريق ولا مسألة الكتاب غير موجود عندي. ها عندنا ماكينات التصوير، كان زمان اي واحد يريد كتاب زي فتح الباري يؤجر ناسخ ينتخ له سنة فتح الباري، سنة فتح الباري. ملا على القاري كان يقتات بانه بينسخ المصاحف. ملا على القاري العالم المشهور الحنفي احد اعيان المتأخرين من الحنفية كان بياخد قوته بنسخ المصحف، فكان بينسخ مصحف كل سنة. فشو انت بقى لو تريد مثلا كتاب واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ولا توجد لا مطابع ولا توجد ماكينات تصوير ولا الكلام ده. والسلف كانوا ينسخون وينتظرون الناسخ وعندهم من العلم ما لو بصق الواحد منهم بصق فلحسها الحاضرون لكان كل رجل منا عالما فحلا. ايه رأيك؟ لا تنسبني الى الغلو، لكن لو عرفت حقيقة هؤلاء لنسبتني الى التقصير فيهم. واحد منا قد يكون عنده مكتبة ليست عند عالم كبير، ومع ذلك في بعض كتب ما قرأ فيها قط. لا همم، المسألة همم. فمع علو الهمة وكثرة التجريب وطول الوقت تتربى الايه الملكة، تتربى الملكة. كذلك مع كثرة قراءتك في كتب السلف الاول وفي حياة الصحابة وعكوفك على معرفة مذاهبهم في العقيدة والفقه والسلوك بيحصل عندك ملكة. المبتدع كل يوم يلونه يغير لك الباب، تيجي انت ايه احتيالك الباب ده مش بتاع امبارح الباب ده، ويخليه شبيه بالباب بتاع اهل السنة والجماعة. يبقى مبتدع يقول لك شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عن شيخ الاسلام وهو بيكرهه، زي مثلا بعض المعلقين من اتباع رجل اسمه الكوثري، والكوثري كان يكره شيخ الاسلام ابن تيمية اكثر من اليهود وكان يكفره. ويعني الله المستعان اللي عنده كتاب الشيخ بكر ابو زيد براءة الامة من الواقعة هتشوف بقى، يقول لك ابن القيم ده تيس وحمار وكافر واكفر من اليهود والنصارى والكلام ده. تلميذ له بار مخلص الكوثري يعني، لما ذهب الى السعودية هناك، والسعودية طبعا جماعة حنابلة ويعظمون شيخ الاسلام ابن تيمية، فيقوم ايه يقول لك وما احسن ما قاله الشيخ ابن تيمية. فما عرفناش هو شيخ يعني كبير في السن ولا شيخ في العلم، لكن لما يجي ذكر يعني الكتاب اللي هو كتب في الكلام دوت عمل الاهداء ايه؟ الاهداء لروح العلماء المحققين الحجة شيخ الاسلام اخر اعيان العلماء في الدولة العثمانية محمد زاهد الكوثري. شوف الاهداء اهو. ولما يجي ابن تيمية يقول لك وقال الشيخ ابن تيمية، يقول لك ايه وليس ببعيد ما قاله ابن تيمية ورد عليه العلماء لتنطعه كده، يحفظها لك كده في النص. فهذا الرجل اذا قرأت مثلا له شيخ الاسلام رحمه الله ورضي الله عنه وطيب ثراه اوعى تغتر، اوعى تغتر. ده هو زي المثل اللي رواه ابو الشيخ في كتاب الامثال، بيقول لك قال ايوب السختياني مثل قراء عصرنا كمثل الفخ والعصفور. وطبعا هذه الأمثلة احنا برضو بنحتج بها على جواز ضرب المثال، لأن بعض الناس يقول لك لا كده، تجيب لي قصة على لسان كليلة ودمنة والكلام ده هو وبتاع، لا هذا لا يجوز، لان لا كليلة اتكلم ولا دمنة اتكلم. فاحنا بنقول ان السلف كسفان الثوري والسختياني واحمد بن زيد كانوا يضربون احيانا هذه الامثلة. فيوم السختياني بيقول يعني مثل قراء زماننا وكمثل الايه الفخ والعصفور. قال جاء العصفور فوجد الفخ فقال له ما لي أراك مغيبا في الثرى، قال أهلكتني العبادة. يا ولد أشوف بقى إيه يعني، مفيش بعد كده مش قادر يقوم بضهر وهو فخ، أهلكتني العبادة. قال ما هذه العصا؟ قال أتوكأ بها، توكأ عليها. قال له ما هذه الحبة؟ قال له أعددتها للصائمين صدقة. طيب امتى بقى المغرب يبدأ؟ عايزين ناكل ها. فبمجرد ما حان بقى الأذان قامت الايه، قام العصفور بيمد بقى ايه منقر عشان يجيب الحبة، فأمسك به الفخ. فقال العصفور تبا للعبادة سائر اليوم. فأريد أن يقول يعني أن الجماعة القراء دول لا يقروش مثلا كده لوجه الله، أو يعني يظهر عليهم الرياء وبتاع، فإحذروا القراء. يريد أن يقول هكذا، إحذروا القراء. فيا أيها الأخوة الكرام، المبتدع إذا وجدك تنبه هو عنده جراب الحاوي، كل يوم يخرج لعبة جديدة وطريقة جديدة. لازم تعرف ان المبتدع لا يرضى الا بقلبك، وكل يوم يعرض عليك شبه في الحق الذي عندك ويزين الباطل الذي عنده، فهما كفكي راحة، كفكي راحة. انت لابد انك انت تتزود من العلم النافع. فعلامة الباب ايها الاخوة الكرام ادمان ادمان الطلب، طلب مذاهب القرن الاول، القرن الثاني، القرن الثالث، لا تخرج عن القرون الثلاثة الأول، هي القرون المفضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة. والحقيقة الموضوع طويل وخطير وحيوي، لأنه يتعلق بحياتك في الدنيا والآخرة. لكن أرجو أن أكون قد وضعت شيئا يسيرا يعينكم على معرفة الباب الوحيد في 73 بابا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها وبأهلها. والله أعلم. أنتوا العادة بتغيبوا للصبح. هو كان يعني يوصي بعض العلماء، كان يقول ينبغي على الداخل إلى أي بلدة إن هو ينظر إلى عرفهم، ينظر إلى عرفهم، يعني بيغيبوا بيكتروا القضايا الماسة، لأنه ربما تكلم في شيء مثلا مستقر عند الجماهير فيحدث العادة وهكذا. يعني هو كده يعتبر وقت المحاضرة اللي هو الفرض يعني انتهى. فنحن إيه؟ فنحن في النافلة، فيعني فمن أشاء من شاء ينصرف فلينصرف. نرجو إعطاء نبذة عن سيرتكم الشخصية، وطبعا أنا أقرأها كما كتبها صاحبها. طبعا يا أخوانا يعني إحنا لسه نتكلم، هو نتكلم عن السلف، ومن أراد الأسوة فعليه بالسلف. يعني ليس تواضعا، أعوذ بالله عز وجل من خشوع النفاق، أن أقول أن الضرورة هي التي ألجأتنا لهذا الكلام، هي الضرورة التي ألجأتنا، ما وجدنا من يقوم بهذا الدور فقمنا به على التقصير وعلى العوز. ونسأل الله عز وجل أن يقينا شر أنفسنا وألا يؤخذنا بما نغلط فيه من نسبته. إنسان لا يخلو من غلط، غلط ينسبه إلى أحد من العلماء، أو غلط ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في تخريج حديث أو في لفظة أو نحو ذلك. فمن أراد أن يتأسف عليه بالأئمة الكبار. والإمام أحمد رحمه الله قال من أراد أن يتأسف فليتأسف بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. تأسى بمن مات، بمن مات وسيرته عطرة، مات والكل كلمة ثناء عليه مثل أئمة الحديث، وأوصيكم بقراءة سير علماء الحديث. علماء الحديث هم السلفيون الذين حافظوا على نقاء هذا الدين من القرن الثاني الهجري. أقول علماء الحديث. ولذلك أنت ترى في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك هذا مذهب أحمد وأهل الحديث، دايما يكرر مذهب أهل الحديث. ليه؟ لأن يعني أسوة أهل الحديث هو الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، يجلونهم ويعظمونهم، فإن انتسبت إلى أهل الحديث فنعم ما صنعت. والأئمة الكبار الأئمة أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وأرشد إلى أئمة آخرين زي محمد بن أسلم الطوسي الذي لا يكاد يعرفه أحد، وهو من أجل العلماء، تقرأ سيرته تندهش من هذا الإمام الفوضي الكبير. وكذلك مثلا أبو محمد البربهاري، وهذا من متأخري علماء الحنابلة لكنه إمام كبير جليل، جعل الله عز وجل له في القلوب هيبة على الناس سطوة، لدرجة أن الحاكم أخرجه من بلده. تعرفين أخرجه ليه؟ لأنه عطس فشمته أصحابه، فوصل التشميت إلى القصر، حس إن في زلزال كده. إيه ده؟ قال له ده بس البربهاري عطس وهم بيقولوا له ارحمك الله. أصحابه 100,000 شمتوه، قال لا يساكنني في البلد. هذا لا يسكنون في البلد. تقرأ سيرة امثال هؤلاء تشعر بالأسوة، لا سيما ان الحي لا اقول لا تؤمن عليه الفتنة فقط، بل ربما ظهر من تصرفاته ما يكون معذورا فيه، ولكن ليس له حجة عندك فينزل من نظرك. لذلك لا تفتش عن عيوب شيخك ابدا، واعلم ان كل رجل له سيئات. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحجبت عن أبصارهم عصيان. فكل إنسان إذا أردت أن تفتش عن عيب لن تعدم أن ترى عيبا واثنين وثلاثة وأربعة. فيبقى الحي قد يظهر منه بعض التصرفات اللي هي هو معذور فيها، لكن ليس له حجة وجيهة عندك فيقل من وجهة نظرك. من أراد أن يتأسى من بالأحياء فليتأسى بالعلماء الكبار، تأسى بشيخنا الشيخ الألباني، شيخنا الشيخ ابن باز، وشيخنا الشيخ محمد صالح والله يرحمه، الشيخ تويجري، وأولئك العلماء. والشيخ تويجري رحمه الله لعل كثير لا يعرف أن أولاد هذا الرجل كلهم علماء أو طلاب العلم، كلهم حفظ لكتاب الله عز وجل، وكان من المخبتين رحمه الله، كان من المخبتين وكان طويل الصمت مع ما تجد من الحدة في كتاباته. لا تتصور أبدا حلم هذا الرجل وأنت تقرأ في كتاباته، نار نار تحرق. وكان برغم أن كان فيه بعض تباين في وجهات النظر بينه وبين شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله ورحم الله الشيخ التويجري، لما نزل الشيخ الألباني الرياض أصر الشيخ تويجري أن يكون الشيخ الألباني هو ضيفه، وما تكلم قط والشيخ الألباني جالس أبدا، ما تكلم قط حتى انفض المجلس، وكل ما يجي واحد يسأل الشيخ تويجري يقول عليك بالشيخ، معنى ما بينهما من المناقشات بالذات في مسألة وجه المرأة عورة ولا مش عورة والكلام ده بينهم بين بعض نقاشات طويلة. ومع ذلك لأن العلماء يعرفون الخلاف ويعرفون متى نختلف، متى نتهاجر، متى نتقاطع، يعرفون فقه الخلاف، فتجد أن هؤلاء العلماء يعني عندهم سيرتهم سيرة ذكية. وأنت إذا أردت أن تتأسى فتأسى بأمثال هؤلاء. إنما رجل مثلا يسأل عن سيرتي الشخصية فأنا أحمد الله عز وجل أنه ليس للذنوب رائحة، وأتمثل بقول محمد بن واسع رحمه الله وهو من التابعين الكبار وممن روى عن أنس بن مالك وغيره، قال لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسه. أسأل الله أن يستر علينا وعليكم. في بعض المقررات الدراسية فسروا يد الله مع الجماعة بعون الله للجماعة. الإشكال أيها الإخوة الكرام أنهم يعطلون. إحنا بنقول يا جماعة لا تعطلوا الصفة بالأثر، يعني يد الله عز وجل إذا قلنا هي يد حقيقية كما يليق بجلاله، من آثار هذه اليد النعمة والقوة، مش كده؟ يعني هم يثبتون أثر الصفة وينفونها. يقول لهم لا، أثبت الصفة ولا مانع أنك أنت تثبت أثرها، لأن الصفة كل صفة لها أثر، كل صفة لها أثر. فإذا قلت يد الله فوق أيديهم يبقى يد الله على الحقيقة كما يليق بجلاله، ومن آثر هذه اليد أنه يعينهم. يبقى العون هذا أثر من أثار اليد. فإذا قال مثلا أن يد الله هو عون الله إن قصد تعطيل الصفة نقول لا، هذا خطأ. لكن إن قصد إثبات الصفة ويقول ويفهم من هذا أن اليد لها أثر في التقوية وفي النعمة ونحو ذلك، هذا صحيح. لكن هم في الغالب عادة لما يذكروا الصفات وبعدين يقول لك هذا عون الله، قدرة الله، نعمة الله، في الغالب يقصدون نفي الصفة، وهذا خطأ كما ذكرنا. الله أعلم. عندي مشكلة خطيرة جدا، وهي عدم تنظيم الوقت، وقد تتراكم أعمال كثيرة، فماذا أفعل؟ الحقيقة إذا صاحبنا كان يقصد تنظيم الوقت بالنسبة للدراسة، فإحنا بنقول يا جماعة التفوق صنعة، التفوق صنعة. وسأذكر لكم شيئا من السيرة الذاتية، طالما دخلنا في الايه في البعككة دي ممكن اتكلم بقى، طالما ندخل بقى في فانا جربتها الحقيقة لما كنت طالبا في الجامعة ووجدت لها اعظم الاثر، وكنت بحمد الله عز وجل الاول على دفعتي طيلة السنوات الاربعة، وتخرجت في كلية الالسن جامعة عين شمس قسم اللغة الاسبانية والفرنسية. فلما دخلت كلية الالسن وكنت أتمنى أن أكون طبيبا كبقية إخوتي، وأن احنا نعمل مستشفى الإخوة بتاعه والأحلام اللي تراود الشباب، فلم أستطع دخول كلية الطب لفارق عدة درجات، فقلت بقى إيه يستوي الكل، وبدأت أبحث عن كلية في الدليل، فوجدت في آخر الدليل كلية الألسن، فدخلت الكلية على يعني غضب من أهلي. ولما دخلت الكلية وهي كان زمان كان أيامها 8 أقسام، أرادوا أن هم يجبرون على دخول قسم اللغة الإنجليزية. فأنا طبعا إحنا بقى الإنجليزي بتاعنا إنجليزي فواسي زيسيز أبوك، هو ده إنجليزي ده. لو رحت هناك وجدت العيال اللي متعلمين في المدارس الأجنبية والمعاهد الأجنبية والكلية البريطانية والجامعة الأمريكية بيضحكوا بالإنجليزي ويزغزغوا بعض بالإنجليزي ومش عارف إيه. فأنا قلت أنا هدخل في وسط العالم دول، أنا لا أصل إلى حل، ما ينفعش أكل وسط دول، وأنا رجل أريد أن أنا أثبت لأهلي أن أنا ناجح ولست فاشلا، ومش معنى أن أنا تركت كلية الطب أنني فاشل ولا أستحق الحياة وكده، يا فكرة سيطرت على ذهني أنا ذاك. المهم فقلت لا، أنا أبحث عن قسم إحنا كلنا فيه سواء، لا أحد يعرف أي حاجة وأطلع فوق. فبدأت أمر على أقسام الكلية، والمهم استقر قراري على قسم اللغة الإسبانية. وكان الحقيقة اتخاذ القرار أن أنا أكون قسم اللغة الإسبانية كان له قصة طريفة جدا. من الأشياء اللي احنا كنا بيعلموها لنا في الإنجليزي الفواسي ده، انك انت تكتب الانجليزي بالعربي نطقا عشان ما تنتهاش، بوك به ووكا، ماشي؟ مش كلنا مرينا بالمرحلة دي ولا انتوا متخرجين منين؟ تكتب فوق البوك بوك مثلا دور. فانا اتبعت نفسي هذه الايه الطريقه الماكره التي لا يعرفها اصحاب المدن ويعرفها ايه الجماعه بزاحلات. فلغه جديده المعيد مثلا يقول الكلمه سينيور مثلا يعني سيد، اكتب سينيور. طبعا هي اتبخرت من ادمغه اخوان، هو كتب سينيور على السبوره ايه ديت ولا واحد عارف ينطق. ابص انا للترجمه العربي بتاعتي وقلت سينيور تمام، بدات واحد قال لي انت دارس اسباني، قلت له لا. واستمرت المساله اسبوعين وانا ابحث عن قسم مناسب، ما استقر قراري حتى الان اي قسم ادخل، لكن رفضت الانجليزي والفرنساوي للعله انفه الذكر. لكن التفاضل بقى ما بين ايه ايطالي اسباني الماني. المهم لما كتبت المساله دي وابتدى الرجل يعرفني وابتدى يقول لي قول يا فلان، كبرت المساله في دماغي وقلت انا هستقر بهذا القسم. فبدات اخطط لطريقه مذاكره تعينني على هضم الكتب وفي نفس الوقت لا تاخذ مني وقتا كثيرا. وكانت كل طبعا كل الدراسه بتاعتنا كانت 18 ماده كلها بالاسباني، يعني تاريخ وجغرافيا ونحو وصرف وكل المواد العربي كانت موجوده، بالاضافه لذلك ايه جزء من اللغه العربيه بندرسه، اشعار مثلا اشعار العباسيين والامويين والجماعه دول، واللغه الثانيه كانت هي اللغه الفرنسيه، فكنا برضو بناخد حوالي 4 مواد في اللغة الفرنسية. فكانت المحصلة تقريبا حوالي 25 مادة بهذه اللغة. فاستقر قراري على ان الخص هذه المناهج باسلوبي. اقرأ الفقرة، ماذا يريد الرجل من هذه الفقرة؟ يريد المعنى الفلاني، الخص المعنى الفلاني في جملة مفيدة، ونحتاج الامر الى جملتين. فلما اتبعت هذه الطريقة ومن بدء العام بدأت اشمر عن سعد الجد، ما لي علاقة بلهو اخواني ولا اصحابي، حتى كنت دائما الزم المكتبة عشان ارخص في اول 3 شهور، كنت انهي المنهج في اول 3 شهور، حتى كان يعني يقولوا الرتون، فين الرتون؟ الرتون باللسان يعني فقر، فين رتون؟ رتون دي بيبليوتيكا يعني فار المكتبة، ومطلعين لي رتون تعال يا رتون، روح يا رتون، على ستي لا اخالفهم وانا مجد في التلخيص. 3 شهور بالضبط في اول العام، اللي يكون لسه اخواننا لسه بيمسحوا زورهم ولسه بيستعد عشان ايه يعني يشوف هو داخل ليه الجامعة، او ان واحد يقول له ده احنا في الجامعة دلوقتي، ناس مغيبين. بكون انا خلصت المنهج في كشكول 100 ورقة، يكون هذا هو منهج العام كله. وبعدين امسك بقى الكشكول ده اقرأه جيئة وذهابا، احفظ الكشكول مثل قل هو الله احد. وامعانا في تأكيد يعني احاطتي بالمادة، كنت اضع على كل سطر سؤال، بحيث لو جاوبت عن كل سؤال يبقى ايه اقرأ الايه الملزمة بالكامل. يعني ايه كده وعكسها، تقرأها ماشي، تجاوب على الاسئلة تبقى بتقرأها برضه. فكنت ادخل وانا اعلم بفضل الله عز وجل ان انا ساحرز تقدير. ومضت السنوات على كده، هي 3 اشهر فقط التي انفقها، وبقية الاشهر يعني انا طلبت علم الحديث في الجامعة، طلبت علم الحديث في الجامعة، فكان عندي وقت طويل جدا في طلب العلم الشرعي، وان انا انزل مثلا مساجد ايام الشيخ عبد الحميد كشك حفظه الله، وكان عندي فرصة ان الواحد يتجول براحته، وفي نفس الوقت ضمن ان يحرز التفوق. فاحنا بنقول هو لا تؤجل عمل اليوم الى الغد فان لكل يوم عمله، الحكم اللي كانوا يكتبوها على النتائج ويعلموها لنا. وقتك هو عمرك، لا تضيعه، تبدأ تذاكر بجدية وتتبع طريقة التلخيص لأنها رائعة، وكما قلت التفوق ملكة، مش يعني ذكاء ولا صنع. يعني الأول الجمهورية أيامنا أول ما ظهر حتة المستوى الرفيع والمواد المستوى الرفيع ده، كان أول الجمهورية كان جايب 107% وقتها. الأول الجمهورية ده سقط في إعداد طب، وكانت نكتة، كانت نكتة، وحول من كلية الطب فيما بلغني أنه حول من كلية الطب والأول الجمهورية. فهو إذا يعني إخواننا في الجامعات، طريقة الجامعات مختلفة تماما عن طريقة الثانوي في المذاكرة، لكن المهم من أول يوم تجد وتمسك المناهج وتشوف الرجل ماذا يريد من الصفحة أو من هذا الفصل، عايز يقول كذا وكذا وكذا، لخصها بأسلوبك أنت واحصر هذه المواد، لأن في مواد كتير انشا يعني كلام طويل ما فيهوش تركيز. فأنت بهذه الصورة سوف تجد عندك يعني كثيرا من الوقت الذي تستثمره في حفظ القرآن الكريم وفي الاطلاع على السنن وفي مصاحبة إخوانك في سبل الخير، والله أعلم. في يعني إخوان لنا بيرسلوا يعني حاجات في علم الحديث متخصصة، فأنا ما أدري يعني مناسب ولا أيوه أنت اللي بعد. عرفتك انا. طيب على اي حال احنا سنرى الاسئلة الخاصة بالمحاضرة او اللي تفيد معنى المحاضرة، واذا كان في وقت يبقى ايه حتى نجعل يعني اخواننا في حل، ولا تؤاخذوني يعني في اسئلة كثيرة يعني ليس مثلي هو الذي يتصدى لها. انت عندكم هنا مشايخ كبار واحنا تلامذة لهم، فيعني الاسئلة التي لا اجيب عنها يبقى ايه اخواننا يوجهوها الى المشايخ. يعني في أسئلة مكررة يعني في مسألة الصفات، زي مثلا النزول على الحقيقة أم لا، وما يقوله العلماء إطار فهمنا للصفات أن نثبت الصفة لله تبارك وتعالى على حقيقتها بغير تشبيه بغير تكييف. يعني خذ هذا ضابطا عاما لكل صفات الله تبارك وتعالى. تكلمنا مع بعض جماعة التكفير وبعض التوقف والتبين، فعرضنا عليهم منهج الدعوة السلفية لفهم كتاب السنة بفهم الصحابة، لكنهم اعترضوا بحجة أن الله أنزل كتابا واضحا جليا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصر في توضيحه وبيانه، وألهمنا بأننا بذلك ننتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد قصر في توضيح الوحي، فنرجو. فأخذ يوضح الصحابة فلما ترد عليه. جماعة التكفير هم نسخة سيئة من الخوارج، يعني لا جمعوا علم ولا عبادة. يعني الخوارج كانوا قمة العبادة وجهلة، دول بقى لا علم ولا عبادة، لكن واخدين نفس الأصول. قول الصحابي وفعله عندهم ليس بحجة. ليه؟ كلمة هم رجال ونحن رجال، أول من أشهر في الآفاق وعرف للقاصي والداني هم جماعة التكفير. كما قلت لكم أول ما تجد بينتقد الصحابة اعرف أنه مبتدع على طول. فإحنا جالسناهم لما اتحبسنا معهم في سنة 81 ورأينا منهم العجب، جهلة، جهل ما رأيته على أحد. يعني هو بيقول كيف وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا الدين؟ هو هذا الجاهل أحاط بالسنة علما؟ هذه أول ما يدينه. طب الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وقال كل حاجة، طب أنت عارف كل حاجة دي؟ ما يعرفش. يبقى إذن هو جاهل يحتاج إلى من يعرفه. طب الجماعة التكفير دول مش شيخهم شكري؟ طيب لماذا ينزلونه منزلة المعصوم ومحتاجين له ليه؟ طب ما كان يسيبه هو كمان. أهو أولى بالاتباع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والجماعة الصحابة الأكابر دول؟ فما يريده من دليل في نفس الدليل رد عليه. طيب أنتوا بتعتقدوا أنكم على الحق، والجماعة البصمجية اللي حواليكم دول بتعلموهم إيه؟ يقول لك احنا بنعلمهم التوحيد. طب تعلموهم ليه اذا كان الكتاب واضحا وجليا والسنه معروفه؟ ليه انت متصدر لتعليمه وبتتمشي عليه؟ فما يرد من فما يقول قولا الا كان قوله هو نفس جوابي. يعني كان معنا في الموضوع ده جماعة من الفرموي. على الفرموي دول بقى يعني نكتة أخرى. يعني لما الواحد يحب يرفع عن نفسه ويضحك شوية يوم يفتكر الجماعة الفرموي دول. دول يرون أن العمل كفر، لأنه أخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب قدح في التوكل. هو أنت بتعمل عشان ربنا يرزقك، يعني أنت لو ما عملش ربنا يضيعك، هذا سوء ظن في الله. والمسألة ماشية كلهم عند الأخذ بالأسباب كفر، يبقى الذهاب إلى الطبيب كفر، تعلم كفر، طلب الرزق كفر. وبعدين صنفوا إيه الجماعة قسمين، قسم يلبس جلابية خضراء وقسم يلبس جلابية بيضة. اللي بيلبس جلابية بيضة ده هو المرمطون اللي لسه يعني مش قوي، يشتغل ويتبهدل ويأكل أبويه أبو جلابية حمراء أبو جلابية خضراء. يبقى أبو جلابية خضراء هو اللي وصل، ها هو الوتد، وأبو جلابية بيضة قميص أبيض هو ده إيه اللي يشتغل ولسه إيه عطشق يعني. فكان معنا واحد، فكان لما جماعة التكفير يقوم الصبح يعملوا تمارين رياضية، ثاني ومد ومش عارف ايه وامام ووراء واتنططوا، كانوا الاثنين دول يروحوا مع جماعة التكفير ويلعبوا رياضة. فطبعا بيلعب رياضة فعرقان، تكون مثلا الفسحة شغالة، يجي جماعة ايه من الفرنوية عشان يطمنوا على ايه على الجماعة بتوعهم، فيكلموا بعض من ايه من على الباب وبتاع. فكان معنا واحد اسمه حمزة، فده لعب رياضة وصغير انه ينسى نفسه، فلعب يعني بحماس وقوة، المهم كان عرقان جدا. فلقى صاحبه بناديه يا حمزة تعالى شوفك، فقام ملفوف ببطانية، لابس نفسه ببطانية ومبين عينيه فقط. قال له ايه مالك يا حمزة؟ قال له خمس ايام من النوم وعينيا لو بانت هاخد برد ومش عارف ايه بتاع. وقال لي قال لنا مفيش حد يقول لهم انا كنت بلعب رياضة. ليه؟ هيكفروه. انت بتلعب رياضة عايز تتقوى؟ لو شاء الله لقواك. ها والعمليه ماشيه عندهم كده، يعني مش هقول ربع ضارب، مخه كله ضارب. والمشكله انه بيشتغل تردي، بيشتغل تردي يعني، بيقول لي قاعد لما اتكلم بقى وجاب مهنته قال ده انا تردي عربي محترم، بفصل كذا وبعمل كذا ومش عارف ايه. قلت له يا حمزه ما الشغل كفر، بتشتغل ليه؟ فالجماعه الفرميه دول من بيروا ان البخاري شيوعي لانه متحكسه جد اهو، مش البخاري من بخارة وكان لسه متحكسه جد متفكش، ها كان لسه متفكش. فيقول لك البخاري ده شيوعي على اساس انه ايه انه من بخارة، تصور. وكانوا في العيد القومي بتاعهم يوم يحرقوا صحيح البخاري، وكل احاديث عائشة ومات المهون يكذبونها على اساس ان صوف المرأة عورة ولا يحل ان المرأة ان تتكلم، وخذلك ولا تخاطب الرجال ولا يعرفون شيء من هذا. فلما جمعنا الله تبارك وتعالى بأمثال هؤلاء وبدأنا بقى نناقش، وجدنا ان السمة الغالبة لهؤلاء اول سلمة بيضع رجله عليها ان يهين الصحابة ولا يعرف قدرهم وهم رجال ونحن رجال. فحصل نقاش ايامها، كان معانا الشيخ احمد خطيبة، وحصل نقاش وكان الشيخ احمد هو المتحدث الرسمي اللي بيناقش زعيمهم، وزعيمهم ما شاء الله فيما بعد ترك جماعة التكفير وهو من الدعاة الى الدعوة السلفية في شربين. وطبعا ده لم يتخلى عن فكرة التكفير الا بعد علقة ساخنة، وفي بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم، ها علقة ساخنة من التكفير له. هو طبعا كان متحدث لكن ابدى بعض اعتراضات على الكراسة بتاعت شكر، الكراسة بتاعت شكر اللي هم كانوا بيحفظوها كالقرآن. قال يعني لو شكري قال دي بدل دي يعني ما كانش يدخلوا لنا ويعترضوا علينا وبتاع. فواحد قال له انت بتعترض على شكري وانت تطلع ايه في شكري؟ المهم وفي سجن بنها اخذ العلقة المحترمة الساخنة فقرر ان يتركهم، قرر ان يتركهم. فكان هذا الاخ هو الذي ايه بيناقش، فمن جملة ما قال بيقول له الشيخ احمد ايه، بيقول له هو قال هم رجال ونحن رجال، قال له لا، ده هم رجال. واحد زي ابن عباس اللي بيقول كفر دون كفر، توفرت له دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل، فده رجل معه دعوة نبي معصوم. انت معك ايه؟ انت رجل لكن معك ايه؟ قال له لا، ده هم رجال وانا نحن رجال. قال له انت معك ايه؟ قال له انت من ادراك ان الله استجاب لنبيه؟ والله يا اخوانا قال هكذا، حتى ان الجماعة اللي معاه انكروا عليه، الجماعة اللي معاه انكروا عليه، قالوا كيف تقول هذه الكلمة، من ادراك ان الله استجاب لنبيه؟ في اول سلمة احتقار الصحابة والتقليل منهم، اعرف ان ده هو سمت كل الفرق المبتدعة، كل الفرق المبتدعة. ان الحبيب لمن يحبه مطيعه. كان مرة احد الشيوخ له ولد بيعصيه، غلام يعني، يجيب له الوضوء مثلا، يسرج له البغلة. ففي يوم الايام قال له يا بني افعل كذا، قال له والله بهري وجعنا شيخنا وبتاع، طيب اسرج البغلة، قال له ان شاء الله صار تعمل مش عارف بتاع. بدأ يظهر منه العصيان. ففي ليلة من الليالي في صوت الفجر وكان البرد شديد، سمع الاذان، فلما وصل المؤذن الى قوله اشهد ان محمد رسول الله، قال تعالى يا بني، هذا الرجل راى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا. قال لما خرج يذكره في البرد؟ ليه بقى طالع وميت من البرد وبيقول اشهد ان محمد رسول الله؟ ما كان يقعد في بيته وهو بيحب الرسول برضه. فذكر له ابيات الحقيقه لا احفظها، لكن ابيات في غايه الجمال عن الدعي الصادق. كان خلاصة الأبيات يعني أنك إذا كنت صادقا في محبته، لأن الغلام كان لا يفتأ، يقول شيخي وشيخي رضي الله عن شيخي وبتاع، وقال الشيخ وعمل الشيخ وبتاع، وبعدين أول ما يبتدي أمره بكذا يبتدي إيه يرى هذا النشوز، فأعلمه أو أراد أن يقول له إذا كنت تحبني ما أعطيتني مثل هذا المؤذن الذي استهان بالبرد وصعد على أعلى المنارة وجعل يهتف باسم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو جماعة التكفير جماعة يعني كما قلت نسخة باهتة جدا من الخوارج، ولما يقول لك ان الكتاب واضح والسنة واضحة، اذا لما اختلف الصحابة اذا؟ وهم اذكى الناس، وهم اولى الناس بكل فضيلة، وهم اولى الناس بإصابة الحق، لماذا اختلفوا؟ لماذا اختلف ابو بكر وعمر في اول الامر تقاتل من يقول لا اله الا الله؟ لماذا اختلفوا اذا مثلا؟ ولماذا اختلفوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى ويسمع؟ عشان يقول الكتاب واضح. اذا كان الكتاب واضح لما تدعو الناس اذا؟ ليه عايز تعمل جماعة وعايز تعرف الناس الحق اذا كان الكتاب واضحا والسنة كذلك؟ هذا يعني انسان باهت، نسأل الله عز وجل ان يقينا شرهم. فيقول الكاتب بعض الاحيان لدي القدرة على السهر لكن انام لاستيقظ لصلاة الفجر وانا في اشد الحاجة لهذا الوقت، اود تعلم الدين في فترة الجامعية ولكن الدراسة الجامعية لا تسمح لي بذلك احتياجها الى جهد كبير. اظن اذا يمكن بمرة طرف منه، لكن انا هديك شيء واتفضل اتفضل، من اراد ينصرف ينصرف، وانا مبتلى بداء السهر، مبتلى بداء السهر. لكن اخوانا الوقت من بعد صلاة العشاء إلى الفجر كالوقت من الفجر إلى صلاة الظهر. يعني بعض الناس يظن إن هو لما يسهر يحصل الوقت أكثر، لا، الوقت من بعد صلاة العشاء إلى الفجر يساوي الوقت من صلاة الفجر إلى الظهر. فأنت اضبط وقتك على الصلوات، اضبط وقتك على الصلوات. إن وجدت عندك القدرة على أنك أنت تسهر لكن لا تنام قبل الفجر، هذا شرط، لا تنام قبل الفجر، عندك القدرة على انك انت تسهر فلا تنام الا اذا شعرت انك في حاجة الى النوم، او اذا وكلت من يوقظك لصلاة الفجر فلا بأس انك انت تسهر. كان العلماء يسهرون وينفقون كثيرا من لياليهم في طلب العلم واستخراج العلم، لكن ينام قبل الفجر بساعة او بنصف ساعة وهكذا دواليك يضيع لصلاة الفجر، يا جماعة هذا هي تضييع للفريضة بشيء يعني أقصى ما يقال إنه فرض كفاية، أقصى ما يقال في حقه إنه فرض كفاية، والله أعلم. واحد يقول بالرجاء عرض أغرب قصة تأثرت بها في حياتك وتنصحنا أن نقتدي بما أحدث هذه القصة. هذا السؤال مر الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، بيقول لي إني بيوصلني أسئلة كثيرة جدا وعنده درج مليان أسئلة، فأنا سألت سؤال كان كهذا السؤال، يعني هو لم يجد جوابا عليه وأنا أيضا لا أجد جوابا على هذا السؤال. قلت له شيخ أبو الفرج قل لي أتفه سؤال وجه لك، فكانت مفاجأة، يعني ما توقع انه ايه، يعني مش هحفظ بأتفه سؤال. فالحقيقة حتة أغرب يعني قصة أو كده لا يحضرني أغرب، لكن قد يحضرني شيء غريب فقط، يعني ايه حتى لا أخالف شرط السؤال. من الأشياء التي صادفتني في حياتي أيام ما كنت جنديا في الجيش، وذهبنا إلى المعسكر بتاع المعسكر التدريب، كان عندنا شويش نسأل الله أن يعافي الكل من هذا الإنسان. كان الكلمة بتاعته يقول شايف في كم شرطة، يعني كم فتلة، قال دي 4 شرط كل شرطة فيها 36 فتلة، كل فتلة تحرق مديرية. فكنت أدعو الله عز وجل أنه يخلصني من هذا المعسكر. فإحنا في صباح أحد الأيام كان في جندي اعتدى على الشويش فكدرونا جميعا، وكان يوم يعني كنا متوقعين فيه انه يوم يعني لا شمس له ولا قمر. ففي هذا اليوم كان يوم احد، جاء رجل من الدار المشاة عايز كتبه، فسأل هذا السؤال واحنا في الطابور، من مصر؟ الطابور كله رفع ايده، ايه كل عايز ينجو هنروح في اي حتة. فانا رفعت يدي نصف رفع كده وانزلتها، احسست انا ايه يعني يدي لم تظهر في هذا الايدي. فانت منين وانت منين وانت منين؟ المهم اخذ ايه حوالي 15، وبعد حوالي ربع ساعة رجع 15، وبعدين قال من مصر؟ اللي رفع قبل كده ما رفعش ايده، فرفعت ايده، ورفع واحد كمان ورفع واحد تالت، هو كان يريد 2 كاتب، يعني معاه دبلوم، هو عايز المطلوب كاتب معاه دبلوم تجارة. فقال لي الاولاني انت ايه معاك ايه؟ قال له معاه دبلوم. قال له طيب تعالى ساكن فين كذا تعالى. وانت الرجل الثاني قال له انا معايا دبلوم وابويا عميد في الجيش ومش عارف ام طلع الكرت. قال له انت بتهددني؟ والله ما انا واخدك تعالى يلا روح. قال له بيه وحصول ومش عارف ايه بتاع، كان في مطر شديد، قال له هزحفك على الميه لو لم تنصرف. قال لي انت معاك ايه؟ قلت له انا معايا ليسانس في كليه الادب. قال لي ليسانس هتعرف تكتب؟ قلت له نعم خطي جميل. قال لي ودارس انجليزي؟ قلت له ايوه دارس انجليزي. قال لي كويس. قلت طب تعالى. ورحنا ومده المعسكر 45 يوم، بعدها انك انت بتترحل للوحده بتاعتك. المهم كانت امتع فتره راجعت فيها القران ووظفت فيها على السنن وعلى البحث، كانت هي فتره 67 يوم اللي هي كانت انتداب الى معسكر الى معهد المشاه. لما رحت هناك وتاخد نبيذ طبعا كل يوم وترجع الى البيت وكده ويعني ايه تنعم يعني فرئيس القائد اللي هو القائد القسم اللي انا كنت فيه كان طالبا يدرس في كلية التجارة. فعايز يبيض محاضراته بتاع، فبيسأل السول ده هو مين خط جميل، فقال له ده عندنا واحد خط جميل بتاع، فجابني تكتب كويس؟ قلت له نعم. قال لي بتفهم يعني بتلخص وبتاع؟ قلت له نعم. قال لي طيب ادي مسك الدفاتر ولا مش عارف مسك ايه وبتاع والكلام ده، لخص لي واكتب لي المذكرات. هذا نفعني في انه لما الوحدة طلبتني هو الذي اجل، اجل مرة واجل اثنين واجل ثلاث مرات الى ان رحل كل اخواننا الى الوحدات. وكان وقتها كل الموحدات العليا لا سيما الذين درسوا لغات كانوا بيكونوا في المواقع المتقدمة، علشان خاطر ايه؟ البطاريات الجديدة، علشان خاطر الالات الجديدة اللي بيستخدموها، يكون ايه هذا الرجل افهم للشفرات والكلام ده. فجعل هذا الرجل يماطل يماطل يماطل، وبعدين قال لي في اخر المدة انا سافعل معك شيئا ما فعلته مع احد قط. ايه هو هذا الشيء؟ قال لي انا اذهب الى التنظيم والاداره بنفسي واوزعك. انت عايز تروح فين؟ قلت له لا اريد ان اخرج من القاهره. قال ما سافعل. وذهب الى لواء كان زمان اسمه لواء نجاتي، كان رئيس المشاة، وقال لي انا كتبت اسمك بالجاف. قلت له ايه الحكمه؟ قال لي لان لما يتكتب بالرصاص تدخل لمجاملات والكلام دوت ممكن يعني ايه، لكن بالجاف خلاص. فلما نقلت واترحلت طبعا على التطار خالص، ما لي اعرف لا اعرف احد لا يمين ولا شمال ولا اعرف وسط ولا شيء من هذا ابدا، وذهبت الى برضو موقع اخر، وضعوني في امن الوحدة. امن الوحدة من الاعمال الشاقة جدا، ليه؟ لانه ايه لازم يواظب على الحراسة. فجئت متأخرا وقد لبست البريه بطريقة غلط، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فلما دخلت لابس البريه غلط، طبعا هو كان صح، أنا لابس البريه صح، لكن لما دخلت فكان من عادة، لما عرفت فيما بعد عادة قائد الأمن إنه لازم إيه يعني يبست في اللي يدخله ويعني يورين هو ما يسواش الطلبة. فكانت المسألة كذلك معي، وانت لابس البريه غلط مش عارف ايه بتاع، يا فلان علمه ازاي يلبس البريه، واخبرت. فطبعا لما خرجت لقيت صاحبي اللي هو الجندي الاخر بيضحك وبتاع، قال لي هي طريقه كده وبتاع. فالمهم ايه سكت وسكنت، فهو بيمر مره علينا فقال لي تعالى انت منين ودارس ايه؟ فقلت له انا خريج كليه الالسن. قال لي قسمي اسمه فرنسا. قال لي تعرف انجليزي؟ قلت له لبلب. وطبعا لبلب دي ممكن تكون مدح وذم يعني، والمعنى في بطن الشاعر. فقال لي طيب انت مهمتك تترجم لي الكتابين دول، هم دول جيشك. واعطاني يعني اذنا مفتوحا انذاك وتصريح مفتوح، وقضيت يعني مدة الجيش، كانت افضل سنة في حياتي حصلت فيها القرآن وحصلت فيها السنة. وسبحان الله يعني كلما عاينت هذا الموقف، وطبعا ربما استسهل بعضكم يعني الامر وانا احكي، لكنه كان قاسيا جدا، كان قاسيا جدا والله. لما كنت اسمع ايام ما كانوا يؤمون قبل الفجر كدرونا وخلونا نزحف في المعسكر، كنت اسمع اذان الفجر فاقعد اتخيل الناس اللي داخلين، كنا في الشتاء البارد، اتخيل الناس اللي لابسين بلاط وداخلين يصلوا كده وتمام وبتاع. لان مرة لما حبيت اصلي الصلاة اخرت، فكانت العقوبة ان انا شلت المثل 45 دقيقة طالع نازل طالع نازل طالع نازل 45 دقيقة، لانني تأخرت في الصلاة حوالي 5 دقائق. فهي كانت محنة، كانت محنة يعني كبيرة، كنت ارى المحن يعني بعضها اخذ برقاب بعض. وعاينت لطف الله عز وجل وعاينت فضله، وكلما يعني وقع الانسان في مكروب تذكر هذه الحكاية، وربما طرأ على ذهني في وقتها حكايات اخرى تعين المرء على الصبر. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصبر وإياكم. هذا واحد بعت ورقة بيضة. احنا عندنا في علم التحقيق لما بنحقق مخطوفة بنقول بياض بالأصل. عارف بياض بالأصل يعني ايه؟ يعني الكلمة مطموس، يعني الناسخ مثلا لما عاد يكتب ما عرفش يقرأ كلمة فقام سايب لها قيمة ايه 2 سنتي كده فاضي، فبياض بالأصل. فأنا صاحبي هذا الذي أرسل الورقة ما اعرفش هو يريد ايه بالرسالة دي، لكنه ذكي على اي حال. ايه يعني ابيض ورد ولا ايه؟ الله المستعان. نرجو يعني ترشيح قراءة كتاب في كل فن من الفنون، وتكون بداية القراءة. هو الحقيقة البدايات تحتاج إلى شيخ، البدايات تحتاج إلى شيخ ضروري. قبل البحث عن الكتاب ابحث عمن يلقنك هذا الكتاب، لاني وارجو ان وانا اعلم ان في مثل هذه اللقاءات تتجدد الوجوه، يعني يكون في وجوه غابت وجوه حضرت وكذا. فكنت القيت هنا محاضره في اداب طالب العلم، اداب طالب العلم تكلمت فيها، ويمكن افضت قليلا في ضروره البحث عن الشيوخ، لانهم يقصرون العمر، مش يقصوا في العمر يعني، لا يعني يقصرون عمرك. رب مسألة يرخصها لك الشيخ في 5 دقائق، لو تركت لا تحصلها في أكثر من 3 أشهر، فهذا يختصر لك عمرك ويرزقك الأدب ويسدد لك الفهم، ويسدد لك الفهم. لأن لو تركت مع الكتب، لا سيما في هذا الزمان، ما الآن الكتب بالتصحيفات بعد ضياع طائفة المصححين، المفروض كل مطبعة بيكون عندها مصحح. المصحح ده يكون من أعلم الناس بكل فن، يعني اللي كان بيشرف على مطبعة بولاق أساطين العلماء الكبار، يقول لك مصححه فلان، تنظر إلى فلان تجده من أكبر العلماء. الآن مهنة التصحيح أصبحت مهنة مرذولة، لما تيجي تؤجر واحد يصحح يقول لك لا يا مؤلف يا بلاش، يا هو عايز يبقى مؤلف يا لا، لكن يصحح فإنه من أشرف المهن. كل العلم ده هو لا يصان إلا بالمصحح، فإذا لم يوجد مصحح كثرة التصحيح في الكتب وكثرة الأغلاط في الكتب. يعني شيخنا الشيخ المطيعي الله يرحمه بيقول مرة واحد جاء المسجد بفأر في يد وسكينة في يد، فأول ما رأوه يا فلان قال لهم اتباع السنة. الشيخ المطيع الله يرحمه كان له طريقة في عرض المعلومة، طريقة عجيبة. اتباع السنة، قال له سنة ايه دي؟ قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاة فاتوها بسكينات وفار، قال له يا اخي دي بسكينات ووقار. ها؟ شوف سكينة ووقار، أراد سكينة وفار، والرجل متبع للسنة وعايز ينفذ الايه؟ عايز ينفذ الايه؟ السنة. فهو ده قرأ ايه؟ ما هو قرأها كذلك. يعني مثلا زي مرة واحد يعني فلاح زي حالاتي كده، ورايح القاهرة الكبرى وبيبحث عن ايه؟ عن لوكاندا ينام فيه. فمر في شارع كله لوكاندات ومكتوب عليه لوكاندة مثلا كذا، لوكاندة السعادة، اي حد، فيقوم ايه برضه بيدور. ليه؟ لانه قرأها ايه؟ لوكاندة للنوم. ها؟ لوكاندة للنوم، هي لوكاندة بس ايه، لما معرفش يراها لوكاندة للنوم، وعمال يدور على مكان ينام فيه. ها؟ كل ده اسمه تصحيح، كل ده اسمه ايه؟ تصحيح. الشيخ ده لما هو يكون رجل عالم ومبرز في هذا العلم، يوم اول ما انت تعرض عليه الكتاب يقول لك هذا خطأ، هذا تصحيح، هذا كذا، ليه؟ يسدد لك الفهم. العالم انجاز التشبيه ان احنا بنقول انه مثل الفلتر، العالم مثل الفلتر، يعني يحجز كل السموم، سموم الكتاب، يعني يقول لك هذا المصنف اخطأ في كذا وكذا وكذا، او قصر في بيان هذه المعلومة، او انه احسن في ذكر هذه المعلومة او كذا. فالشيخ يا جماعة قبل ان تبحث عن الكتاب ابحث عن الشيخ الذي سيلقنك الكتاب. والشيخ اذا وجدت الشيخ فبالتأكيد هو سيقول لك على الكتاب. ايه رأيكم في المقلب ده؟ هل إذا تزوج رجل أخت رجل وتزوج الآخر أخته وسموا لكل منهما مهرا، هل يخرج عن نكاح الشغار؟ لا، لازم المسألة مش تسمية المهر فقط، لابد أن يكون هناك مهر حقيقي. لكن قال صلى لكن عاد نقوله على الصداق المسمى بيننا ولا ده دفع مليم ولا ده دفع مليم. لا، لابد من تعيين المهر ولا بد من ايه من دفع. الله اعلم. في اخواننا لهم بعض اخواننا لهم اسئله تحتاج الى يعني محاضرات مستقله، الكلام في المجمل فيها لا يشفي. حديث كنت كنزا مخفيا فرطا اعرف فخلقت الخلق، هذا حديث كذب، هذا مكذوب لا يصح. ما افضل كتاب في سير الرجال؟ افضل كتاب للتأسي، للتأسي، لان سير الرجال تختلف. يعني مثلا كتاب مثل تهذيب الكمال في اسماء الرجال ده مثلا خاص بعلماء الحديث وطلاب الحديث، وكذلك فرعه كتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، دي كلها كتب رجال. او ميزان الاعتدال في نقد الرجال مثلا للذهبي، او لسان الميزان للحافظ بن حجر برضو في او مثلا ضعفاء العقيل كامل ابن عدي، ضعفاء ابن الجوزي، كل دي كتب رجال. فانا افهم من هذا السؤال ان هو قصد التأسي، يعني كتب الرجال اللي فيها مثل هذه الحكايات عن السلف. فمن افضل الكتب كتاب سير اعلام النبلاء للحافظ ابي عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله، وهو يقع في 25 مجلدا، 23 مجلد اصل الكتاب ومجلدان للفهد. وكذلك كتب اخرى لكن لا ننصح بقراءتها الا لمن كان له فضل علم في النظر في الاسانيد، وزي مثل كتاب حلية الاولياء لابي نعيم الاصبهاني. وايضا نوصي بكتب الزهد المصنفه ككتاب الزهد لابن المبارك، وكتاب الزهد الاحمد، ولهناد ابن السري، ولوكيع ابن الجراح، والزهد الكبير للبيهقي، وكذلك كتاب الزهد للامام ابي داود السجستاني اللي هو طبع حديثا. وهناك كتب اخرى من الزهد كزهد اسد ابن موسى اسد السنه، وكزهد ابن الاعرابي. كل هذه الكتب عباره عن حكايات عن السلف، حكايات عن السلف وفي زهدهم وورعهم، وكله بالاسانيد. فانا اوصي بكتب الزهد المصنفه هذه بعد كتاب سير اعلام النبلاء. نرجو اعطاء نصيحه رادعه لشخص لا يستمع الاغاني ولكن يستهوي سماعها ويميل اليها. ده بفكرنا مره بواحد كان مبتلى بسماع الاغاني، فكان يقول يعني كان له جار دايما يشغل الاغاني بصوت عالي، فبقول فكنت دايما اقعد استمع واقول مش انا، ها يعني هو بيسال انا عليا ذنب؟ ما هو مش هو اللي مولع الراديو، لكن ايه جات له كده لحد ودانه فمبسوط والحمد لله مش انا اللي فاتح الراديو والصوت جاي له لحد، وهو يستمر يعني يستمر ايه يستمر سماع الصوت. طبعا هو سماع الرجل للأغاني من أعظم المفسدات للقلب. القلب حواس الخمسة هي بوابات القلب، الحواس الخمسة هي بوابات القلب. رجل رأى فأراد فشغل قلبه، ورجل استمع فشغل قلبه، ورجل ذاق طعاما أو شرابا فأعجبه فأنفق حياته ليحصل هذا الطعام والشراب فشغل قلبه. فأنت بقدر قدرتك على إغلاق النوافذ الخمسة عن القلب يكون بقدر عافية قلبك. إزاي تترك هذا الممر الخطير، ممر الأذن، يستقر ويصل إلى القلب؟ لا، هذا من السماع المذموم. والعلماء الذين تكلموا عن داء العشق وكيف يبرأ الرجل الذي ابتلي بداء العشق، فكان مما ذكروه ان يبتعد عن البلد التي رأى المرأة فيها او التي عاين فيها او مشى معه. هذا شرط اساسي للعلاج. اذا لم يتبع هذا الشرط يبقى لا فائدة من كل المحاولات التي يرتكبها. يعني شوف الراهب العالم لما جاء الرجل الذي قتل 100 نفس، قال له لما قال له اني قتلت 100 نفس الي توبه؟ قال نعم، وان يحجو عنك باب التوبه اخرج الى ارض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات، فأمره بالخروج. ولو أمره أن يتوب مع لقائه في الأرض التي ظل فيها ما تاب. ليه؟ كل شيء سيذكره، كل شيء سيذكره، يعني كل ما يطلع عند مطعم يقول ده كلنا هنا مش عارف ايه، كل ما يترك الشجرة يقول كنا واقفين هنا، كل ما يروح مش عارف ايه يقول كل. وبعدين يبتدي يفكر. قد يصادف هذه الهواجس ضعف في الايمان، والايمان يزيد وينقص كما هو معتقد اهل السنة والجماعة. فقد يصادف هذه الهواجس، تصادف ضعف في ايمان الرجل فيتردى. فلذلك اشترطوا عليه ان يخرج من البلد. ولذلك من علمائنا من كان اذا رأى سب الصحابة في بلد كان يخرج من البلد كلها. ليه؟ لان مع كثرة السب سيقل الغضب. هو اول سب سمعه كان هيولع، ثاني سب سمعه شوية قرب ذلك، ثالث سب سمعه حد ما يسمع سب بودانه ولا يتحرك، فيخشى ان إلف العادة يقتل قلبه، فكان يرحل من البلد. فالرجل اللي بيقول انا انه لا يعني يشغل اغاني بنفسه لكن نفسه تميل اليها، هذا الرجل اذا وجد اغنية شغالة ممكن يتلكأ قليلا في الطريق، ممكن يقف قليلا حتى يستمع اليها، فلا بد من اغلاق هذا الممر الخطير اللي هو ممر الاذن على القلب. وانا انصح حقيقة الاخ الذي كتب هذا السؤال ان يطالع كتاب الداء والدواء لشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.